بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. تفضل يا أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. نعم، هذا الحديث الأول أو الحديث الثاني من أحاديث عمدة الأحكام، ويتعلق بالحدث، يتعلق ماذا بالحدث. قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم. لا يقبل جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حالين. لا يقبل جاءت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم على حالين: حالة تدل لا يقبل أي لا يصح، أي ترادف لا يصح، وهذا الحديث منها: لا يقبل أي لا تصح. وجاءت الحالة الثانية: لا يقبل أي تكون صحيحة، والذي لا يقبل الثواب، لا يقبل الثواب مع صحة الصلاة، لا يقبل الثواب مع صحة الصلاة. نبه على هذه الفائدة ابن دقيق العيد عليه رحمة الله. لفظة لا يقبل جاءت على معنيين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يقول قائل: ما الضابط أنها ترادف لا تصح، وأنها ترادف لا يقبل ماذا الثواب مع صحة ماذا الصلاة؟ قال العلماء: إذا كان يعني النفي، نفي القبلان بسبب انتفاء ركن من أركانها أو بانتفاء شرط من شروطها، فإن هذه ترادف لا يصح. ففي هذا الحديث، حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، من المعلوم أن من شروط صحة الصلاة الطهارة. إذن نفي القبلان بسبب انتفاء شرط من شروطها، ألا وهو ماذا؟ الطهارة، ووجود مانع من موانعها، ألا وهو ماذا؟ الحدث. فلا يقبل الآن ترادف لا يصح، لا يقبل الآن ترادف لا يصح. إذن إذا رأيت لا يقبل، وكان عدم القبلان بسبب تخلف ماذا؟ شرط، أو بسبب تخلف ماذا؟ ركن من أركان ماذا؟ الصلاة، فإن لا يقبل أي بمعنى لا يصح. والمعنى الثاني قد تأتي يعني بنفي ماذا؟ القبلان، والمقصود به نفي ماذا؟ الثواب، إذا لم يرجع نفي القبلان لا إلى شرط ولا إلى ركن، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا لم تقبل له صلاة 40 يوما. وهكذا من شرب الخمر لم تقبل له صلاة ماذا 40 يوم. ما المقصود بلا يقبل؟ إذا نظرت فيه أن هذا الأمر راجع إلى فعل معصية من المعاصي، إلى فعل معصية من المعاصي، أي لا يتعلم هذا بفوات ركن من أركان الصلاة أو بشرط من شروط الصلاة، وإنما انتفت الصلاة لوجود المعصية، لوجود المعصية المنفكة عن الصلاة، شرب الخمر وإتيان العرافين والكهان، عوقب هذا الإنسان بأنه لا يقبل منه ثواب ماذا؟ الصلاة مع صحة الصلاة بالإجماع، لا يقبل منه يعني ماذا؟ ثواب الصلاة، إلا لا يقبل منه ثواب الصلاة مع صحة الصلاة، وهذا ماذا به؟ الإجماع. لأن النفي هنا عدم القبلان لم يرجع بسبب أنه فقد شرط أو كذلك فقد ماذا ركن، ولكن بسبب أن هذا الإنسان أتى معصية من معاصي الله ليس لها علاقة بالصلاة، ليس لها علاقة ماذا بالصلاة، هي أجنبية عن الصلاة، أجنبية عن الصلاة، فيكون هذا النهي يعني هذا عدم القبلان أي عدم قبلان الثواب، فتكون صلاة مجردة. ولهذا نقل الإمام الشاطبي عليه رحمة الله الإجماع على أن الصلاة صحيحة مع أنه لا ثواب على هذه ماذا الصلاة. فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة، النفي نفي القبول بسبب يعني فقدان ماذا شرط من شروطها، فهي ترادف لا تصح، أي لا تصح ماذا الصلاة، لا صح للصلاة ولا ثواب لها، لا صح للصلاة ولا ثواب ماذا لي الصلاة بسبب فقدان شرط من شروطها، ألا وهو ماذا الطهارة. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث، معنى أن الصلاة مقبولة إلى أن يأتي الحدث، ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الإنسان لو توضأ فصلى بالصلاة الأولى والثانية والثالثة والرابعة ما لم يحدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل قبلان الصلاة مغية بغاية، ما هي؟ إلى وجود الحدث. معنى للإنسان أن يصلي بهذه الطهارة ما لم يحدث صلاتين ثلاث أربع خمس عشر ما لم يحدث. لهذا يعني جعل النبي صلى الله عليه وسلم لعدم القبلان غاية، ألا وهي الحدث، ألا وهي الحدث. فدل على أن ما قبل الحدث مقبول وما بعد الحدث لا يقبل، ما قبل الحدث ماذا؟ مقبول، وما بعد الحدث ماذا؟ لا يقبل. فاستدل العلماء على أن للإنسان أن يصلي بالوضوء الواحد ماذا؟ عدة ماذا؟ صلوات. وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة أحدكم، فهذه مفردة، الصلاة مفردة، أحدكم وهي ماذا؟ مضاف، الصلاة مفرد مضاف إلى أحدكم، فتفيد ماذا؟ العموم. ماذا نستفيد؟ صلاة الفرض، صلاة النفل، صلاة الجنازة، كل ما تسمى صلاة منفية، كل ما صلاة لا تقبل إذا أحدث الإنسان فيها. فإذا كان الإنسان عن الحدث في الفرض أو في النفل أو في صلاة الجنازة، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأنها لا تقبل منه الصلاة، بأنها لا تقبل منه ماذا؟ الصلاة. فنستفيد هذا ماذا؟ الأمر، نستفيد هذا الأمر. وفيه أيضا أن الإنسان إذا كان يجهل أنه على حدث، أنها لا تقبل منه الصلاة، أنها لا تقبل منه الصلاة، معنى ذلك لأن الإنسان تارك للمأمور، فتارك للمأمور جهلا بالحال، جهلا بالحكم، يعني ناسيا ساهيا إلى غير ذلك، نقول لا تقبل منك الصلاة، ما في إثم عليك. لكن لو تعمد أن يصلي الإنسان من غير ماذا؟ طهارة، فبعدها يحصل أنها لا تقبل منه الصلاة، وقد ارتكب إثما عظيما. أما كون الإنسان لا يدري، نقول كونك لا تدري هذا ما في إشكال، ما عليك إثم، لكن لابد من الإتيان بالمأمور، فإن المأمور هذا وهي الصلاة لا تصح منه. لماذا؟ لأن هذا من قبيل ترك المأمور، لا من قبيل فعل المحظور. ترك المأمور سهوا نسيانا جهلا بالحال لابد من الإتيان به، لابد من الإتيان ماذا؟ به. فصلى، فلما انتهى من صلاته تذكر أنه ما تطهر، ما الواجب عليه؟ أعد الصلاة، تتوضأ وتعيد الصلاة، لأنك تارك المأمور، تارك ماذا؟ لمأمور. سواء كان يجهل هذا ماذا؟ يجهل الطهارة، أي بمعنى نسي أو سهى، أو كان جاهل بالحال، جاهل بالحال كأن يأكل لحم الجزور أي لحم الإبل وما يدري أن لحم إبل، ثم يخبر يقول أعد الصلاة، أعد ماذا؟ الصلاة. أما جاهل بالحكم ما يدري أن من شروط صحة الصلاة الطهارة، هذا نرجع إلى حديث المسيء صلاته، إن كان الوقت ما زال باقيا نقول أعد الطهارة وتصلي، أعد الطهارة وتصلي، وإن كان الوقت قد خرج فلا يؤمر بإعادة الصلاة، لحديث المسيء في صلاته ترك مأمورا جهلا بالحكم، وهي الطمأنينة، وهي ماذا؟ الطمأنينة. هذه خلاصة الحديث الذي ذكره ماذا؟ المصنف. والمقصود بالحدث فسر أبو هريرة كما جاء في الحديث فساء أو ضراط، وفسر باعتبار الغالب، وإلا في الحدث يشمل، لكونه يفسر بالفساء والضراط هذا هو المعتاد، أما الشيء يعني يصبح غائط أو بول هذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال ماذا فيه، ففسره بالأدنى لعم ماذا؟ ما هو أعلى منه، لما هو أعلى ماذا منه. الله يحفظ سيد الله. قال وعن عبد الله بن عمرو بن العاص وأبي هريرة وعائشة رضي الله عنهم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. نعم، وهذا الحديث أيضا رواه ماذا؟ ثلاثة من الصحابة، هذا الحديث رواه ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وهم عائشة وأبو هريرة وهكذا عبد الله بن عمرو. حديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو متفق عليهم، وحديث عائشة في مسلم، هذه من أوهام المصنف الآن، هذه من أوهام المصنف، فإن حديث عائشة في مسلم فقط، في مسلم فقط، وهو يعني اشترط على نفسه أن يخرج الأحاديث المتفق عليها في هذا الكتاب. هذا الآن أول مخالفة من المخالفات لشرطه، أول المخالفات لشرطه عليه رحمة الله، أن حديث عائشة في مسلم، أي انفرد به الإمام مسلم عليه رحمة الله، وحديث أبي هريرة وحديث عبد الله بن عمرو متفق ماذا عليه، متفق ماذا عليهما. في هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، قالوا قال رسول الله ويل للأعقاب، ويل ماذا؟ ويل هذه كلمة لها معنيان، ويل هذه الكلمة عندهم لها ماذا؟ معنيان. المعنى الأول قيل أن ويل واد في جهنم، وهذا الحديث لم يثبت، حديث أبي سعيد الوارد في هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الويل واد في جهنم، هذا ما ثبت. المعنى الثاني أن ويل كلمة تدل على الوعيد، ويل كلمة تدل على الوعيد، وهذا هو الراجح، كلمة تدل على الوعيد وهذا هو الراجح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب، ويل للأعقاب، والأعقاب جمع ماذا؟ عقب. الأعقاب جمع ماذا؟ عقب. والعقب هو العرقوب، العقب هو العرقوب الذي يكون في آخر القدم، العرقوب الذي يكون في آخر ماذا؟ القدم. والعقب والعرقوب بمعنى واحد، وهي الأوتار التي تكون في آخر القدم، خلف القدم، أوتار تجد ماذا؟ أوتار، هذه هي العراقيب، وهذا هو ماذا؟ العقب. وسبب قول النبي صلى الله عليه وسلم هذه المقالة ويل للأعقاب من النار، أن سبب وروده أنهم كانوا في سفر في صلاة العصر، في سفر وفي صلاة ماذا؟ العصر، وقد أرهقهم ماذا؟ السفر، أرهق الصحابة رضي الله تعالى عنهم السفر، فكانوا يتوضؤون فيحصل إخلال بالوضوء، حال الذي يتعب، حال الذي يتعب، فمنهم يغسل بعض قدمه، ومنهم من يغسل يعني كل قدمه، ومنهم من يغسل يعني ماذا الأقل ويترك ماذا الأكثر. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم، أو أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا الأمر، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بهذا ماذا الأمر، فقال هذه المقالة، قال لهم هذه المقالة ويل للأعقاب من النار، ويل للأعقاب من النار، معنى ذلك أن العقوبة تحصل على هذا العضو المتروك. ومتى يأتي الوعيد على هذا الأمر وتأتي العقوبة على هذا الأمر؟ إذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط، إذا نسب الإنسان إلى التقصير والتفريط في ترك ماذا المأمور، تأتي هذه العقوبة، تأتي هذه ماذا العقوبة، تأتي هذه ماذا العقوبة. والواجب هو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أسبغوا ماذا الوضوء، أسبغوا الوضوء أي أتموا الوضوء، أي لابد أن يأتي الماء على كل العضو، لابد أن يأتي الماء على كل ماذا العضو، أي لا يترك ماذا شيئا منه. والحديث جاء فيما يتعلق بالويل للعراقيب لأنها سبب ورود الحديث، لأنها سبب ورود ماذا الحديث، معنى أن باقي الأعضاء يشملها الحكم، لو قصر في يده في قدمه في وجهه يقال هذه المقالة، تقال هذه ماذا المقالة، وإنما كان سبب هذه المقالة هي هذا الفعل، هي هذه ماذا الحادثة، قال ويل للأعقاب لأن الأعقاب هي المتروكة الآن، الأعقاب هي المتروكة في هذا ماذا الوضوء. فقد يترك الإنسان يعني ماذا غير الأعقاب، فهل يأتي عليه ماذا الوعيد؟ نقول نعم، ولهذا ذكر العلماء أن الجزاء من جنس العمل، يعاقب الشيء الذي حصل التفريط فيه، يعاقب العضو الذي حصل التفريط ماذا فيه، يعاقب هذا ماذا العضو. فإذا كان هذا الإنسان يعني ماذا يتوعد بهذا الوعيد العظيم في شيء قد يخفى عليه في الغالب، مؤخر القدم قد يخفى على الإنسان في الغالب، مؤخر القدم قد يخفى على الإنسان في الغالب، فالشيء الذي هو ظاهر من باب أولى، من باب أولى أن يرد عليه الوعيد، من باب أولى أن يرد عليه وعيد النبي صلى الله عليه وسلم. معنى إذا كانت العراقيب لا عفو فيها مع أن تخفى، غير ماذا العراقيب الذي لا تخفى الوعيد فيها أكد، الوعيد فيها ماذا أكد ولا يعفى عنها. استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب تعميم الوضوء للأعضاء، استدل العلماء بهذا الحديث على وجوب تعميم غسل الأعضاء، أي وقوع الماء على كل ماذا العضو. من أين استفادوا؟ استفادوا من التحريم، استفادوا من هذا الوعيد العظيم، استفادوا من هذا ماذا الوعيد العظيم في قول النبي صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، يدل على أن هذا الفعل كبير من كبائر الذنوب، يدل على أن هذا الفعل إذا قصر الإنسان أو فرط نسب إلى التقصير أو إلى التفريط وهو ترك ما يجب عليه، فإن هذا ماذا مرتكب لكبيرة من كبائر ماذا الذنوب، مرتكب لكبير من كبائر الذنوب. فاستدل العلماء على أنه لابد أن يعمم العضو، لابد أن يعمم ماذا العضو، أي عضو ماذا الوضوء. لهذا جاء في الحديث أسبغوا ماذا الوضوء، أي بمعنى أتموا ماذا الوضوء، أتموا ماذا الوضوء حتى يمر على كل الأعضاء، حتى يمر على كل ماذا الأعضاء. في هذه المسألة يعني ترد أشياء، ترد ماذا أشياء، أنه يجب على الإنسان أن يزيل كل ما يحول بينه وبين وصول الماء إلى الأعضاء. يجب على الإنسان أن يزيل كل ما يحيل بينه وبين الوصول إلى الأعضاء. أحيانا قد يكون على الإنسان الشمع، هذا الشمع، وقد يكون على أصبعه خاتم مشدود لا يصل الماء إليه. الواجب ما هو؟ الخلع أو التحريك. الواجب الخلع والتحريك، وقد يكون الخاتم ماذا يعني واسعا فيخلله يحركه، معنى أنه يجب إيصال الماء إلى البشرة، إيصال الماء إلى كل مكان من أعضاء ماذا الوضوء، من أعضاء ماذا الوضوء. وهكذا أيضا يعني النساء قد تتساهل في هذا الأمر، تترك بعض المناكير على الأصابع على الأظافر، وهي التي تشكل طبقة، يعني عندنا الخضاب يشكل طبقة، المناكير هذه الألوان قد تشكل ماذا طبقة، بخلاف الحنة لا يشكل ماذا طبقة، إنما هو لون من دون قشرة. فالشيء إذا كان له قشرة يحول بين الوضوء وبين الوصول إلى الأعضاء هذا حرام، لا يجوز، لابد ماذا أن يزال. وتسامح العلماء في مسألة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، وهي ما تتعلق بالعجانين الخبازين الدهانين، لأن عمل هذا الإنسان يتواصل، عمل هذا الإنسان ماذا يتواصل، فقد يجد ماذا مشقة في إزالة كل شيء، قد يجد مشقة في إزالة كل شيء. فإذا كان هذا الشيء الذي عليه يعني خفيفا طفيفا ويشق على ماذا إزالته، قالوا فهو في حكم العفو. لماذا؟ لأنه سيرجع إلى عمله في كل وقت، ويحتاج إلى عمله في كل وقت، وأمره بأن يزيل كل شيء في كل وقت هذه مشقة. والشارع رخص الإنسان باب الاستجمار لوجود المشقة، فإن الإنسان قد يقضي الحاجة في اليوم مرتين أو ثلاثة، فرخص للشارع في الاستجمار مع وجود النجاسة. هكذا يرخص للعجانين والدهانين والخبازين إذا كان ما يعلق بهم شيء يسير ويشق عليه ماذا الإزالة. فيقول شيخ الإسلام فإن هذا عفو، فإن قاعدة الشريعة هي دفع الحرج، قاعدة الشريعة هي دفع ماذا الحرج، فإن هذا الإنسان ليلا ونهار ليلا ونهارا وهو ماذا في مخبزه أو على عمله أو على فرنه إلى غير ذلك، فقد يشق عليه الأمر. فقال العلماء هذا يعتبر من قبيل ماذا العفو، هذا يعتبر من قبيل العفو، مع أن الواجب عليه أن يكتب في إزالة ما يحول بين الماء وبين البشرة، ما يحول بين الماء وبين البشرة. أما ما يتعلق بالدهانات هذه، هذه ما تحول بين الماء وبين البشرة، الدهانات هذه اللي يستعمل الإنسان هذه ما تحول، من شرط أن تكون طبقة، الماء لا يصل إلى أسفل هذه الطبقة بحيث أنه يباشر ماذا البشرة. فهذه إذا كانت تشكل طبقة قليلة كانت أو كثير. حتى يقول ابن قدامة عليه رحمة الله صاحب المغني، لو كان الإنسان تحت أظافره أوساخ، يعني لابد من وصول الماء حتى إلى تحت الأظافر، قال هذا أيضا يمنع الطهارة، لكن هذا فيه حرج وفيه مشقة. فإن الأنصار رضي الله تعالى عنهم كانوا مزارعين، والمزارع عادة لا يسلم من علوق التراب والأوساخ تحت أظافره، فما كان النبي عليه الصلاة والسلام، مع أن هذا مما تعم به البلوى، مما تعم به ماذا البلوى. على كل يستفاد من ماذا من هذا الحديث، وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب إسباغ الوضوء، أي مرور الماء على كل الأعضاء من أطراف الأصابع إلى المرفقين فيما يتعلق باليدين، وهكذا من أطراف الأصابع إلى أن يتجاوز الكعبين فيما يتعلق بالرجلين، فلا بد أن يأتي على كل أماكن الوضوء. لهذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم لمعة أو لمعة في رجل الإنسان في قدمه، كما في حديث خالد بن معدان، خالد ماذا بن معدان قال له النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأعد وضوءك، ارجع فأعد وضوءك وأعد الصلاة، وهي كانت كالظهر أو كالدرهم، فأمره أن يعيد الوضوء، أمر أن يحسن أو يعيد ماذا الوضوء. الشاهد أن الإنسان لو ترك شيئا، قد يقول القائل لو ترك نسيانا ينتهي من صلاته، فإذا به يجد عازل، يجد عازل على أماكن الوضوء، خاصة الذين يبتلون بهذه الأشياء اللواصق وكذا، قد تبقى ماذا أشياء في قدمه أو في يده إلى غير ذلك لا يراها إلا بعد الصلاة. ما الواجب عليه؟ تزيلها وتتوضأ، تزيل هذا الشيء ثم تتوضأ وتعيد ماذا الصلاة. وتأتي مسألة ها هنا، وهو أن الإنسان لو صلى وانتهى من صلاته فهو يجد لاصق، وجد ماذا لاصق، ما يدري هل اللاصق هذا جاء بعد الوضوء أو قبل الوضوء. ما القاعدة الذي مرت معنا؟ ثم معنا يا أخوان قاعدة اللقين لا يزول بالشك، أيش الذي مر معنا فيها؟ إنسان لما سلم من صلاته وجد لاصقا على قدمه من الأسفل أو من الأعلى، ما يدري هل هذا كان قبل الوضوء فتوضأ خطأ أو أن هذا حصل بعد الوضوء، فكيف يفعل بهذه الصلاة؟ إذا انتفت القرائن، طبعا انتفت القرائن، احتمال أنه قبل الصلاة واحتمال أنه بعد الصلاة. أما إذا كان في قرائن تدل على أنه قبل الصلاة كأن يكون يعمل في البيت والتسقط هناك، أو عندنا قرائن أن هذا بعد الصلاة كأن يكون في المسجد من يعمل اللواصق، هذا إذا قامت القرائن ما في إشكال نرجع لها. لكن إذا لم تقم القرائن وقام الاحتمال، ما ندري قبل الوضوء أو بعد الوضوء، نقول بعد الوضوء. لماذا؟ الأصل في كل حال تقولون يرجع إلى أقرب زمن. ما هو أقرب زمن؟ حين ما رأيته، وما قبله مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، لكن بشرط ما في قرائن قامت، لا قرائن تدل على أنه يعني قبل الصلاة. ما هي القرينة؟ كان عنده أعمال لواصق في البيت، لواصق ثم جاء يتوضا في المسجد، من أي استاذ لواصق إلا من هذا، ونفس اللواصق حق البيت، أو يكون عامل يعمل في المسجد يلصق بعض الأشياء فالتصقت به وهي من لواصق المسجد، من لواصق المسجد، وقد جاء من أماكن الوضوء، فيدل على أن هذا بعد الصلاة. فإذا قامت القرينة قبل الوضوء أو بعد ماذا الوضوء تعمل بها، فإذا قامت قبل الوضوء لا بد تعيد الوضوء. رأيت اللاصق بعد يعني بعد ما سلم من الصلاة، رأيت اللاصق وأن هذا اللاصق من البيت، من البيت الذي كنت تعمل فيه، نفس اللاصق، وأنت توضأت في الحمامات هنا، فتعيد الصلاة، ما في إشكال أنك توضأت مع وجود هذا العازل. الحالة الثانية وهو ما يتعلق بأنه يعني إنسان يعمل في المسجد، اللواصق هذه توضأ في أماكن الوضوء ثم جاء إلى المسجد، فلما انتهى من الصلاة قيل يا فلان في قدمك لاصق، الله أعلم متى كان، تنظر إذا به من لواصق المسجد، هذه قرينة تدل على أنه بعد ماذا الوضوء، فلا يعيد ماذا الوضوء. الحالة الثالثة كما قلنا يحصل التردد، ما يدري قبل أو بعد، ما في قرائن، نقول الأصل صحة ماذا الوضوء، الأصل صحة ماذا الوضوء. هذه مسألة مهمة، هذه مسألة ماذا يقال مهمة. تفضل أخي سعيد. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر، ومن استجمر فليوتر. الظاهر هذا حديث، بقي عندكم رقم للثاني؟ الظاهر أدمج حديثين في حديث واحد، لكن واصل في عندكم فاصل ولا مواصل؟ ها مش فاصل يعني رقم ها ما في رقم، إذن هذا عندنا في كل النسخ، وإلا هو هما حديثان واصل، ما دام أنه واصل. قال: ومن استجمر فليوتر، وإذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه قبل أن يدخلهما في الإناء ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. ذكر في هذا الحديث عليه رحمة الله أي أبو محمد المقدسي حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا توضأ أحدكم. الوضوء في لغة العرب مشتق من الوضاءة، الوضوء في لغة العرب مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والجمال، وهي الحسن والجمال. والوضوء شرعا هو التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة. الوضوء في لغة العرب التعبد، ألا في الشرع، الوضوء شرعا التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، هذا هو الوضوء شرعا. وذكر أيضا ما يتعلق به: إذا توضأ أحدكم فليجعل أي يعني ماذا في أنفه ماء، فليجعل في أنفه ماذا ماء، المقصود به كناية على الاستنشاق، كناية على الاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء، ما هو يجعل هكذا لكن كناية على الاستنشاق، وهو الأمر بالاستنشاق، فليجعل في أنفه ماء. والاستنشاق الذي عبر عنه المصنف بقوله فليجعل في أنفه ماء، هو الاستنشاق تعريفه جذب الماء بالنفس من الأنف، جذب الماء بالنفس من الأنف، أي تتنفس إلى الداخل مع وجود الماء، فيجذب ماذا النفس الماء إلى الداخل، هذا يسمى استنشاقا، جذب الماء بنفس من الأنف، جذب الماء بنفس من الأنف، هذا يسمى استنشاقا. والاستنثار إخراجه بقوة أيضا، إخراجه بالهواء أيضا، إخراجه ماذا بقوة يسمى استنثار يسمى ماذا؟ استنثار. قال ثم لينتثر. إذن ذكر المصنف عليه رحمة الله الاستنشاق والاستنثار، الاستنشاق والاستنثار، فقال فليجعل في أنفه ماء ثم لينتثر. ماذا نستفيد من هذه الفقرة؟ قال العلماء نستفيد أن الاستنشاق في الوضوء واجب. لماذا؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به. طيب فما حكم المضمضة في الوضوء وهو تحريك الماء في الفم؟ ما حكمها؟ الراجح أنها مستحبة وليست بواجبة. الراجح أنها مستحبة وليست بواجبة. لماذا؟ ما في دليل على الوجوب، لا دليل على الوجوب. ما جاء من حديث لقيط صبر خارج هذا الكتاب، حديث شاذ. الأمر بالمضمضة حديث شاذ، شذ بها ماذا؟ ابن جريج، فلم تثبت الأمر بالمضمضة. وثبت الأمر بالاستنشاق وهو جذب الماء بنفس من الأنف، والاستنثار إخراجه أيضا بقوة، يسمى استنثارا، يسمى ماذا؟ استنثارا. ثم قال عليه رحمة الله ومن استجمر، ومن استجمر فليوتر. الاستجمار أي طلب ماذا؟ وهو التمسح. الاستجمار طلب ماذا؟ التمسح بالجمار أي بالحجارة. الجمار هي الحجارة. الاستجمار أي طلب التمسح بالجمار أي بالحجارة، من حيث إما من حيث القبل وإما من حيث ماذا؟ الدبر، إما لإزالة الغائط وإما لإزالة ماذا؟ البول، وإما لإزالة البول أو ما يقوم مقام الأحجار، أو ما يقوم مقام ماذا؟ الأحجار، ما يقوم مقام الأحجار. قال ومن استجمر، قال فليوتر. ومن استجمر فليوتر. أولا الاستجمار لابد أن يكون ثلاثا لحديث سلمان، قال نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاث أحجار، كما سيأتي في باب قضاء الحاجة. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر، ألا نستجمر بأقل من ثلاث أحجار. والموصول ثلاث أحجار أي ثلاث مساحات، قد يكون الحجر كبير فيتمسح به ثلاث مساحات فهي تقوم مقام الثلاث الحجار الحجرات. فالموصول يعني ماذا؟ التمسح، أي بمعنى لا يتمسح الإنسان بأقل من مسحتين، فيه نهي حديث سلمان، فيه نهي حديث ماذا؟ سلمان. وإذا استجمر الإنسان قال النبي صلى الله عليه وسلم فليوتر أي استحبابا، فليوتر استحبابا. فإذا لم تكفيه الثلاث، إذا لم تكفيه الثلاث نقول يزيد الرابعة، فإذا كفته ماذا الرابعة نقول زيد الخامسة حتى يكون وترا، زيد الخامسة حتى يكون ماذا؟ وترا، حتى يكون ماذا؟ وترا. أما الثلاث المسحات أو الثلاث الأحجار فهذه واجبة لحديث سلمان كما سيأتينا في باب قضاء الحاجة. شروط الاستجمار، ما يتعلق بالاستجمار، شروط ماذا الاستجمار؟ أولا أن تكون بثلاث أحجار أو ثلاث مسحات، ثلاث أحجار أو ثلاث مسحات. الشرط الثاني أن يكون الاستجمار بشيء غير محترم، أن يكون الاستجمار بشيء غير محترم. ما هو المحترم؟ الطعام، وهكذا فيما يتعلق بكتب ماذا؟ العلم، هذه محترمة، واضح. والمقصود المناديل، القراطيس، الأحجار، كل هذه يصلح التمسح ماذا بها. الشرط الثالث ألا يقف في المكان، ألا يقف في المكان، أي تترك المكان حتى يقف ثم تتمسح، النجاسة تبقى، يعني سواء كان الغائط أو البول. إذن من شرطها ألا يقف في المكان، فإذا قف انتقلت من باب الاستجمار إلى باب الغسل بالماء، ما يصح الاستجمار بعدها. لماذا؟ لأنه يبس، يبس المكان، فلا بد أن تكون ماذا؟ لا بد أن تكون قبل أن تقف تكون ماذا؟ لينة حتى تزال النجاسة. فإذا قفت، قف البول أو الغائط ما يصلح الاستجمار. لماذا؟ لأن قاف يعني بقاف كما يقول العلماء يعني ما ينفع، قاف مع القاف ما يحصل به الإزالة، لا تحصل به الإزالة، فلا بد أن يكون لينا لا يقف ماذا؟ المكان. وكيف نعرف حصول النقاء مع هذه الشروط؟ قال العلماء نعرف أن حصل النقاء من النجاسة بول أو غائط حينما ترجع المسحة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة خالية ماذا؟ من البلل والجرم، خالية من البلل والجرم، عرفنا أن المكان أصبح ماذا؟ نقيا، أصبح ماذا؟ نقيا. فهذه شروط الاستجمار. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم وإذا استيقظ أحدكم من نومه، وإذا استيقظ أحدكم ماذا؟ من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا، قبل أن يدخلها في الإناء ثلاثا. أي نوم هذا؟ إذا استيقظ الإنسان ماذا؟ من نومه. اختلف العلماء في أي النوم، هل يشمل نوم الليل ونوم ماذا؟ النهار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نومه، نوم مفرد مضاف إلى الضمير، فحصل به التعريف فحصل به التعميم. نقول قد جاء في بعض الألفاظ أن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يدري أين باتت يده، فالراجع أن المقصود بالنوم إذا استيقظ الإنسان منه نوم الليل لا نوم النهار، نوم الليل لا نوم النهار، لقول النبي عليه الصلاة والسلام فإن أحدكم لا يدري أين باتت. البيتوتة من الليل، البيتوتة لا تكون ماذا إلا من الليل. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغمس يعني كفة في الإناء، نهى أن يغمس ماذا كفة أو كفين، بل حتى أصبع واحد، أصبع ماذا واحد في الإناء قبل أن يغسلها خارج الإناء ثلاثا، قبل أن يغسلها خارج الإناء ماذا ثلاثا، قبل أن يغسلها خارج الإناء ماذا ثلاثا. معنى ذلك أن هذا الشيء إذا لم يكن إناء كأن يكون البحر ما في حرج، تغمسها في البحر. وإذا كان هذه بركة كبيرة أيضا هذا لا يدخل. النبي عليه الصلاة والسلام قيد هذا الأمر بالآنية، قيد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بالآنية. وأيضا إذا غسل الإنسان يديه تحت الحنفية ما يريد أن يدخلها ماذا في الإناء، لا يريد أن يدخلها في الإناء، هذه ما يحتاج أن يغسلها ماذا ثلاثا، لا يجب عليه أن يغسلها ثلاثا. إذن إذا أراد الإنسان أن يتوضأ من الإناء فأراد أن يغمس يديه إذا قام من نوم الليل، نقول لا تفعل، فيه نهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا أفعل؟ تكفي الإناء، تكفيه جانبا فتغسل يديه ثلاثا ثم تدخل يدك، وهي آلة الوضوء، اليد هي آلة ماذا الوضوء. وإذا أدخل يده أو يديه في الإناء نقول ارتكب محرما، وقيل ارتكب مكروها. ما حكم هذا الماء؟ حكم هذا الماء بأنه طاهر، حكم هذا الماء بأنه ماذا طاهر، على خلاف بين العلماء، على خلاف بين العلماء. أما في برميل، في بركة، في بحر، هذا لا يأتي عليه النهي. ثم بعد ذلك يعلل العلماء، هل نهي النبي صلى الله عليه وسلم يعني عن غمس ماذا اليد لأنها ستفسد الماء أو لأنها ستنقل الماء؟ هل هي لأنها تدخل الماء فتفسد الماء أو لأنها ستنقل الماء؟ فإذا قلنا أنها ناقل للماء حتى تحت يعني ماذا تحت الحنفية لو تغسلها ثلاثا، العلماء الآن يعللون يقولون ما هي العلة؟ هل لأنها ستفسد الماء إذا دخلت أو لأنها ناقلة الماء؟ وعلى قول أنها ناقلة الماء معنى ذلك أنها ستغسلها ثلاثا أيضا ولو كنت تحت الحنفية، ولو كنت تحت الحنفية. وعلى هذا الأحوط أن الإنسان يغسلها ثلاثا، أن الإنسان يغسلها ماذا ثلاثا. قد يقول القائل أنا سأقوم للوضوء أغسل ثلاثا، ثم ثلاثا استحبابا، الأولى واجبة والثانية مستحبة للوضوء لحديث عثمان، أو أنها اجتمعت عبادتان من جنس واحد، نقول نعم اجتمعت عبادتان من جنس واحد، فتغسلها باعتبار القيام من الليل، وتغسلها وتنوي أيضا باعتبار أنها ماذا أنها من أجل ابتداء الوضوء، أنها من أجل ابتداء الوضوء. وعلى هذا في الأحوط حتى تحت الحنفية أيضا تغسلها ثلاثا، تغسلها ثلاثا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علل قال فإنه لا يدري أين باتت يده. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله احتمال أن الشيطان أمسى يعبث بيده، فربما يصاب بشيء أمسى يعبث بيده، لأن بعض العلماء يقول لعلها وقعت على عورته، على مكان، على دم، على أثر، على شيء من هذا. ذكر العلماء، قال بعض العلماء طيب إذا ربط يديه من الليل، فهذا الأمر ما يأتي، الراجع أن هذا الأمر يرجع إلى أمر التعبدي، كما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الشيطان يبيت على خيشومه لما أمر بالاستنثاء أو الاستنشاق إذا قام من نومه، قال فإن الشيطان يبيت على خيشومه، مع هذا أمره بالاستنشاق. وهكذا اليد لعل الشيطان كان يعبث بها من الليل فيغسلها الإنسان، سواء يريد إدخالها في الإناء أو لم يريد إدخالها ماذا في الإناء، لأننا ما ندري هل لأنها تفسد الماء أو لأنها ناقلت الماء. فالأحوط أنك تغسل ولو كنت تحت الحنفيات، ولو كنت تحت الحنفيات، ويقوم هذا الغسل لليدين مقام أيضا استحباب غسل اليدين ثلاثا قبل الوضوء لحديث عثمان اجتمعت عبادتان من جنس ماذا واحد، من جنس ماذا واحد. قال أن يعني ماذا يدخلها ثلاث، نعم يعني يدخلها في الإناء، قال يعني ثلاثا. فقلنا أن غير الآنية من بحار، من برك، براميل لا تدخل عندنا ماذا في هذا الأمر، لا تدخل عندنا في هذا الأمر. تفضل يا أخي سعيد واصل. قال وفي لفظ لمسلم فليستنشق بمنخاريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق. نعم، وهذه كلها استدل بها المصنف، وهذا من فقه المصنف، أن الاستنشاق واجب، أن الاستنشاق واجب. قال وفي لفظ لمسلم، فأتى بالشاهد الذي يدل على الأمر، فليستنشق بمنخريه من الماء، وفي لفظ من توضأ فليستنشق، هذا يدل على أنه واجب، وهذا هو الصحيح. جماهير العلماء على أنه مستحب، جماهير العلماء على أنه مستحب، وظاهر الأمر أنه واجب، وظاهر الأمر أنه ماذا؟ واجب. لكن يبقى عندنا الاستنثار، هل يجب عليه الاستنثار وهو إخراج الماء بقوة الذي أدخله؟ ما في دليل، ما في دليل، بل هو ماذا؟ مستحب. المضمضة مر الحكم عليها، وقلنا أنه لم يأتي بها الأمر إلا في حديث لقيط بن صبرة من طريق ابن جريج، وقد شد بها، لم يثبت الأمر بالمضمضة. نعم يا سيد، تفضل. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ولمسلم لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. هذا أيضا حديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، فيه النهي عن البول في الماء الدائم. ما الماء الدائم؟ الثابت المستقر، الثابت المستقر، كماء البركة، ماء بعض الأماكن في بعض الأرياف يحوطون المكان بماء، يشمل هذا الأمر، بخلاف البحر. الإجماع منقول أن البحار لا تدخل في هذا النهي، بالإجماع البحار لا تدخل في هذا النهي، وإنما المقصود بالدم يعني ماذا؟ بالماء الواقف، سواء كان في باب البرك أو في أحواض تجدها في الأرياف إلى غير ذلك، هذا الذي تقصد ماذا من النهي. وشرط هذا الماء أن يكون ثابت، أي مستقر، وأن يكون ماذا؟ دائم. ولهذا قال في الحديث: الذي لا يجري، الذي لا يجري، قيل أنه توكيد ماذا لي؟ الدائم، فإن الدائم لا يجري، فإن الدائم لا يجري، معنى ذلك لا يجري لفظة تؤكد لفظ الدائم، لفظة تؤكد لفظ ماذا؟ الدائم. والذي لا يجري أو الذي يجري هو الذي ينتقل من مكان إلى مكان، هذا يسمى جاري، الذي ينتقل من مكان إلى مكان فيسمى ماذا؟ يسمى بالماء الجاري، يسمى بالماء ماذا؟ الجاري. وما هي حكمة النهي؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول؟ وهذا البول يشمل من؟ يشمل الذكور ويشمل الإناث الصغار والكبار، ويشمل ما لو بال إنسان مباشرة أو وضع في إناث ثم صب في الماء، في فرق. ويشمل كذلك من حيث المسكوت وهو أولى الغائط فيه، يشمل الغائط ماذا فيه، ويشمل كذلك ما لم يكن نجسا من الأشياء المستقدرة التي تستقبح وتستقدر كالقمامات إلى غير ذلك، أيضا هذا يدخل في النهي، أيضا هذا ماذا يدخل ماذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، في الماء ماذا؟ الدائم. ماذا نفهم من كلامه؟ نفهم من كلامه أن الماء الجاري لا نهي فيه، أن الماء الذي يجري لا نهي عن البول ماذا فيه، لكن بشرط، يقول العلماء بشرط ألا يبول فيه الإنسان وينزل إلى إنسان آخر، يعني إنسان يتلقى في الأسفل وأنت تبول في الأعلى، إنسان سيتلقى الماء في الأسفل وأنت تبول ماذا في الأعلى، فهذا فيه نهي، هذا فيه نهي. أما إذا لم يكن إنسان سيتلقى من الأسفل فهذا لا نهي فيه، هذا لا نهي ماذا فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، ثم ما هي الحكمة؟ قال: الذي لا يجري ثم يغتسل منه. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحكمة، ما هي الحكمة؟ لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الواقف الذي لا يجري؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ثم يغتسل منه، أي ثم يحتاج إليه. كيف تبول في شيء وتحتاج إليه؟ بال الآن بعد ساعة احتاج للمال الذي بال فيه، احتاج إلى المال، هذه هي حكمة النهي، هذه هي حكمة النهي، أي لا تبول في مكان وأنت تحتاج إليه، لا تبول في مكان أنت تحتاج إليه أو يحتاج إليه غيرك، هذه هي حكمة ماذا؟ النهي، هذه هي حكمة ماذا؟ النهي الذي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نهى أن يغتسل ماذا؟ قال: ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو ماذا؟ جنب. وجاءت في الألفاظ فيه، وجاءت في الألفاظ منه، لا يغتسل فيه ولا يغتسل منه، فيه بمعنى ينغمس، ويعني ماذا؟ لا يعني ماذا؟ لا يغتسل ماذا؟ منه، أي بمعنى لا يغتسل ماذا؟ منه، بمعنى أنه يغترف ثم يرجع الماء إلى الداخل، ففيه النهي أن ينغمس ماذا؟ فيه، لا يغتسل ماذا؟ فيه ولا كذلك يعني ماذا قال لا يجري ماذا ثم يغتسل ماذا منه ثم يغتسل ماذا منه، هذا فيما يتعلق بالبول. وهكذا إذا حصل بأنه اغتسل فيه مع الجنابة، ولا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب، جاء في بعض الألفاظ كما قلنا فيه وجاء منه، فإذا كان إنسان على جنابة فممنوع أن ينغمس ماذا فيه. وهكذا إذا بال فيه أو حصل بأنه اغتسل من الجنابة فيه أيضا لا يغتسل ماذا منه، لا يغتسل ماذا منه. هل النهي يقتضي الفساد وما يقتضي الفساد؟ هذه مسألة محل ماذا خلاف بين العلماء. فكيف يفعل هذا الذي على جنابة ويأتي إلى بركة من البرك، كيف يفعل؟ نقول أن الانغماس فيها وأنت على جنابة هذا ممنوع، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. كيف يفعل؟ نقول كما فسر أبو هريرة قال يقترب منه اقترافا، يأخذ إلى الخارج فيقترب ماذا منه، يأخذ إلى الخارج فيقترب ماذا منه. هل الحديث يقتضي أن الإنسان إذا بال في الماء الدائم أو اغتسل وهو على جنابة في الماء الدائم يقتضي أن الماء أصبح نجسا؟ نقول لا. ما حكم الذي سيتوضأ منه إذا لم يتغير لا بلون ولا بطعم ولا برائحة؟ من العلماء من قال النهي يقتضي الفساد، ممنوع لا تطهر به، ولو تطهرت ما صح الطهارة مع أنه لم يظهر فيه لون عين رائحة النجاسة. ومن العلماء من قال النهي لم يتعلق بشيء، لأن النهي يعني يتعلق بأن هذا أمر محرم لكن لا علاقة لماذا بالوضوء، لأن عندنا قاعدة أن الماء ماذا طاهر وطهور إلى غير ذلك ما لم يتنجس. فالراجح أنه لا حرج أن يتوضأ منه إذا لم يتغير بأحد أوصافه الثلاثة من طعم أو لون أو رائحة بسبب البول. وهكذا فيما يتعلق بالجنابة إذا أراد أن يتوضأ منه. طيب هذا الجنوب اللي غمس وهو على جنابة في هذا الماء من أجل أن يرفع الجنابة، هل ترتفع جنابته؟ أيضا هذه محل خلاف بين العلماء، محل خلاف بين العلماء. يرى ابن قدامة أن النهي يقتضي الفساد وأن طهارته وأن حدث لا يرتفع، هذا رأي ابن قدامة. وجماعة من العلماء يقولون هو ارتكب محرما والطهارة صحيحة، هو ارتكب محرما والطهارة يعني ماذا صحيحة، والطهارة ماذا صحيحة. تبقى عندنا ماذا مسألة يعني، وهي إذا انغمس وهو على جنابة في الماء الجاري أي الذي يجري، بعض المياه تجري فانغمس فيها وهو على جنابة، نقول لا حرج. الماء جاء فيما يتعلق بالماء الدائم، الماء الثابت، الماء المستقر، أما الماء الذي يجري فلا إشكال ماذا فيه، لا إشكال ماذا فيه. وقد يقول قائل سيغتسل في البركة وهي دائمة ثم يفتح للماء يذهب، هل هذا يدخل في النهي؟ من العلماء قال هذا لا يدخل في النهي أيضا، هذا لا يدخل ماذا في النهي، لا يدخل في النهي. أما ما يتعلق بالاغتسال في البحار وعليه جنابة هذا بالإجماع لا إشكال، هذا بالإجماع، ما هو البحار فقط، في كل المياه المستبحرة أي الكثيرة، المياه المستبحرة التي عادة لا تتأذى ولا تتقدر بهذه النجاسات، هذا لا يدخل في هذا ماذا الأمر. تبقى مسألة أخيرة عندنا، هل إذا كان الإنسان على غير جنابة هل أن يغتسل ينغمس في الماء الدائم؟ الإنسان ما عليه جنابة وإنما عليه أوساخ، يريد أن يزيل الأوساخ فينغمس في الماء الدائم الذي لا يجري، هل هذا ممنوع أو أن هذا لا يمنع؟ قال العلماء أيضا هذا ممنوع، إن كانت عليه أشياء مستقدرة عليه أوساخ يريد أن يزيل هذه الأوساخ أيضا هذا ممنوع. لماذا؟ لأنه يقدره على غيره، يقدر هذا الماء ماذا على غيره، أيضا يمنع من هذا ماذا الأمر، مع أن منطوق ومفهوم حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل في هذا، لكن أخذوا من الحكمة، أخذوا هذا الحكم من الحكمة من نهي النبي صلى الله عليه وسلم. هذه خلاصة الأحاديث، كنا نحب نأخذ 5-6 من الأحاديث لما يسر الله الأحاديث، من أجل نمشي ماذا في الكتاب حتى لا نسترسل في ذكر إلا الفوائد. عنده سؤال يا أخوان ولا إشكال؟ سؤال ولا إشكال؟ نعم. بارك الله ماذا؟ في أمك الأم. أيوة. عمر. ها؟ العمر. بارك الله في عمرك، يعني يهنى بعيد ميلاده ولا كيف؟ يعني هذا يقول مثلا إذا توافق مع السنة اللي ولد فيها، هذا معنى عيد الميلاد، يهنى بعيد الميلاد، وهذا بدعي، عيد الميلاد بدعي، أفضل الخلق النبي عليه الصلاة والسلام ومولوده من أعظم يعني المواليد احتفل الصحابة به ولا احتفل النبي عليه الصلاة والسلام به. أعظم مولود على الدنيا من هو؟ النبي عليه الصلاة والسلام أعظم مولود على الدنيا، مع هذا ما احتفل بعيد ميلاده. مقتضاه موجود ولم يفعله، ولم يفعله الصحابة، هو بدعة. وأيضا هذه من الأعياد، هذه من الأعياد، كون الإنسان يجعل عيدا في كل عام نقول هذه من الأعياد. والأصل في الأعياد التوقيف، وأنها بدعة إلا ما جاء عيد الأضحى، عيد الفطر، وعيد الأسبوع، وعيد ماذا؟ الجمعة. أما عيد الميلاد محرم لأمرين، أولا لأنها من الأعياد المبتدعة، يجعل عيدا ما جعل الشارع عيدا. الأمر الثاني أن هذا موافقة للنصارى، موافقة للكفار، الكفار ماذا؟ عموما يحتفلون بعيد ماذا؟ الميلاد، يحتفلون بعيد الميلاد، تراهم يهتمون بعيد الميلاد، يعدون السنين عدا، لأنه يريد أن يبقى في الدنيا، ما عنده تفكير ما وراء الدنيا هذه، خلاص يظن يعني هذه الدنيا آكل وشرب، وما في قيامة، ما في بعث. أما المسلم لا تعد، كيف تعد عمرك؟ ما استخدم عليه أعظم، ما استخدم عليه أعظم من هذا. أما هؤلاء خلاص يظنون الحياة وتنتهي، تنتهي الحياة بعد الموت، هؤلاء يحاول أعياد، ولذا يخافون من الموت، يخافون من الأمراض، يخافون من نقص الدنيا. لماذا يقللون من النسل؟ بسبب يقول لك تضيق الدنيا، ما يريد إلا ولد أو ولدين، ما يستكثر. أهل الإسلام بعضهم معه 20 ولد اللهم بارك، بعضهم 40 وعاد يريد المزيد. أما هؤلاء يخافون، يخافون الفقر. فسنة جاهلية كانت، سنة جاهلية، وما زال الكفار حاليا عليها، ما زال الكفار حاليا على هذه السنة الجاهلية، يظنون أنه هو الذي يرزق نفسه ويرزق ولده. سبحان الله، يظن أنه هو الذي يرزق نفسه ويرزق ماذا؟ ولده. اعتقادات خاطئة. عندي سؤال يا أخي. إذا لم يتغير الماء ولو كان في الكوب، قاعدة عندنا، النبي عليه الصلاة والسلام يقول الماء طاهر، الماء ماذا؟ الطهور، ما لم طهور، الماء طهور لا ينقصه شيء، حديث أبي سعيد الماء طهور لا ينقصه شيء، والإجماع قائم إذا غير طعمه أو ريحه أو لونه بنجاسة، ما تغير يبقى على الأصل. لكن كل إنسان يستخدر هذا الماء هذا أمر آخر، ويجد ماء آخر طاهر هذا أمر واسع. لكن تحضره الصلاة وعنده هذا الماء الذي لم يتغير نقول واجب تتوضأ، ما تتيمم مع وجود الماء. يقول الماء احتمال واحتمال، نقول ما في احتمال، أصل طهارة. بارك الله فيك. أن ماذا؟ أن ليه؟ هاي في من يقول، نعم في من العلماء من يقول هذا، في من العلماء من يقول يتنجس، في من العلماء يقول هذا حرام ولا يعني ما تتطهر به. يقول نعم في من يقول هذا، لكن هذا يعني مرجوح. نقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم لحكمة، نهى النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ لحكمة. نقول الأمر تعبدي، لكن أين الدليل على أنه ماذا؟ لا يغتسل منه. أين الدليل على أنه لو اغتسل أو توضى من هذا أن لا تصح طهارته؟ ما في دليل على هذا، لا دليل على. ولا جماعة من العلماء يقولون بهذا. ما شاء الله الخط كبير مرة، بسم الله الرحمن الرحيم، طويل كذا. خط من هذا؟ عبد الله ولا سعيد؟ عبد الله يكتب كذا، ها خطه كشفنا تمام. هذا يوسف يدي الشكل غير اتجاه القبلة، نعم يدي السكات الذي في المسجد يشير إلى القبلة. الأخ عبد الله يقول ما مستعد أقرب الميكروفون يا سيد. قال هل يجوز سجود الشكر في غير اتجاه القبلة مع وجود السجاد الذي في المسجد وهو يشير إلى القبلة؟ وجزاكم الله خير. يعني إنسان حصلت له نعمة، تجددت له نعمة أو اندفعت عنه نقمة، فيريد أن يسجد. عبد الله الآن يسأل إذا سجد يعني لغير القبلة مع معرفته باتجاه القبلة، ما في عندنا محراب لكن السجاد يدل على اتجاه القبلة، فسجد باتجاه غير القبلة في سجود السهو. نقول سجود السهو ما يعتبر صلاة، سجود السهو ليس بصلاة، لا يفتتح بالتكبير ولا يختم ماذا؟ بالتسليم، إذن ليس بصلاة كما يقول شيخ الإسلام. فعلى هذا يسجد أين ما أراد، يمينا شمالا يعني هكذا باتجاه الشرق الغرب إلى غير ذلك. فسجود السجود ماذا؟ الشكر لا يعتبر صلاة، لأنه لا يفتتح بالتكبير ولا يختتم بالتسليم، ولهذا عرف الصلاة بأنها أقوال وأفعال تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم، هذا بإجماع الفقهاء في تعريف الصلاة، وهذا لا يدخل في حد الصلاة، فدل على أنه ليس بصلاة، فعلى هذا يسجد. أحصلت لك نعمة يا عبد الله؟ أسجد إن شاء الله، وإن دفعت عنك نقمة تسجد مباشرة. بارك الله فيك، أي مكان. طيب لا لا لا السؤال لا طيب لا لا الله فيك.